اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ما معنى أن نتنادى إلى التواصي بالمطالبة بالحقوق وصيانة الحريات حين نكون في وضع الاستضعاف، حين نكون مستضعفين مضامين ومظلومين، حتى إذا ما أسعدنا القدر فتمكننا بعض تمكن، أي انتقلنا من وضع المستضعف إلى وضع الممكن أو المتمكن، مارسنا العنف والإقصاء والقهر في حق الآخرين. ما دلالة هذه الظاهرة السيئة؟ لا نقول العجيبة أو الغريبة فقط، بل السيئة، تدل على عورة كبيرة من عوراتنا المسلكية والثقافية. دلالتها إخواني وأخواتي أن الحريات لدينا وسائل ليست غايات مقصودة لذاتها. الحرية ليست غاية تطلب لذاتها. طبعاً في نظر ومن رأي الألباء الأحقاء بالحياة الكريمة بالحياة الشريفة أن الحرية أيها الإخوة مطلوبة لذاتها في حق الذات وفي حق المخالف، في حق الناس أجمعين، لمن أحببنا ولمن كرهنا، كما أن الظلم أيها الإخوة مشجوب منكور ملعون بذاته في حقنا وفي حق غيرنا، والعدل ينبغي أن يكون مبسوطا للجميع على سواء، قيمة لا تضاف ولا تنسب. هذا تفكير الألباء الأحقاء بالحياة الكريمة الشريفة، ليسوا النهازين نهازي الفرص أيها الإخوة، ليسوا الذرائعيين. إذن دلالتها الأولى أن الحرية ليست مطلوبة عندنا لذاتها، تطلب وسيلة، سوف نرى كيف تطلب وسيلة. وكذلك الحقوق بما فيها صيانة حق الإنسان أيها الإخوة والأخوات في أن يعيش كريماً، لا يهان، لا تمتهن كرامته بالسجن، بالتعذيب، بالإذلال، بالتخويف، بالترويع. هذه حقوق، هذه في رأس الحقوق، هذه الأمور تأتي في رأس الحقوق. حتى الحقوق لا نطلبها لذاتها، لسنا مؤمنين بها لذاتها، نؤمن بها وسائل وذرائع. كيف؟ كيف؟ لأننا نتوسلها ونتذرع بها شعارات ومطالبات وتشغيبات وإنكار على من يكون في السلطة حين نكون مستضعفين، باسم الحقوق والحريات والديمقراطية نستنكر ونشجب ونلعن ونطالب، حتى إذا ما صرنا في سدة السلطة أيها الإخوة ألغينا هذه الحقوق، شطبنا على تلكم الحريات، بدأنا نتحول إلى ظلمة، إلى طواغيت، شيئا فشيئا، وأحيانا بسرعة دراماتيكية، ونتوسل العنف والقهر أيها الإخوة. الآن طاحت الحريات شعارات، طاحت الحقوق شعارات، ألفاظ وشقشقات وطقطقات كلامية وبيانية وبلاغية وسياسية. إذن ما هو المطلوب لذاته؟ السلطة. السلطة هي المطلوب لذاته. في سبيل السلطة أيها الإخوة، في سبيل أن نقتنص السلطة، رفعنا شعارات الحرية والحقوق والديمقراطية فقط لكي نقتنص السلطة، حتى إذا صارت إلينا ضحينا هذه الشعارات، هي مجرد شعارات، ماذا نريد منها؟ لقد أوصلتنا إلى السلطة. الآن السلطة، في سبيل السلطة أيها الإخوة ضحينا بالحقوق والحريات، وتوسلنا واصطنعنا العنف والقهر والإقصاء والإلغاء والترويع والإرهاب أيها الإخوة. عجيب، لماذا؟ حفاظا على السلطة. لكي تقتنص السلطة وأنت مستضعف لابد أن تلغو باسم الحرية والحقوق الديمقراطية. هكذا يضحك على الجماهير وعلى العالم الداخلي والخارجي باسم هذه الأشياء، تقتنص السلطة. صارت إليك السلطة. لا، الحقوق والحريات أيها الإخوة قمينة وكفيلة أن تسلبك هذه السلطة حين لا تستحقها. تقول لك لا، يبدو أنك أخذتها بالغلط، غلط معين حصل، اذهب غادر. لا، إذن لا للحقوق، لا للحريات، لا لهذه الأشياء. هذه المرة نعم، لماذا؟ للقهر، للعنف، للذرائع، للوسائل، كل الوسائل الخسيسة. في سبيل ماذا؟ في سبيل المطلوب لذاته، أعز ما يطلب، لغة ابن تومرت، أعز ما يطلب، ما هو؟ السلطة، السلطة. نحن بالأمس أيها الإخوة ضحينا بالحقوق والحريات حين جعلناها مجرد شعارات. هذا تضحية، هذا امتهان وابتذال لها، لأنها أجل وأقدس من أن تكون مجرد شعارات. واليوم ضحينا بها بذبحها أيها الإخوة، وتوسلنا بأضدادها وأعدائها بالقهر والإغواء والإقصاء. عجيب، وسائل متضادة متناقضة. نعم، مرة هكذا ومرة هكذا، في سبيل ماذا؟ الغاية الوحيدة، أعز ما يطلب، السلطة. السلطة تقتنص بالحرية ويحافظ عليها بذبح الحرية. هذه هي القصة، القضية ببساطة. لذلك انتبهوا، ينبغي إذا أردنا أن نبني ثقافة حرية، ثقافة كرامة، ثقافة إنسانية، ثقافة سياسية صحيحة أيها الإخوة، أن نتعلم وأن نعلم وأن نصدر عن هذا المنطق، أن هذه القيم تطلب لذاتها، لنا ولغيرنا، لمن أحببنا ولمن كرهنا، كما أن الحياة تقدس لذاتها، في المسلم وغير المسلم، في الموافق والمخالف، في القريب والبعيد، كما أن العدل كذلك. كل هذه القيم النبيلة تطلب لذاتها بغض النظر، لا يمكن أن تكون وسائل لغيرها، لا يصح أيها الإخوة، هذه مطلوبة لذاتها، هذه غايات ومقاصد، غايات ومقاصد. لذلك انتبهوا، الأمر تكشف بسرعة. طبعا أنا لا أعني الكل، أعني قبيلا قطاعا محددا من الناس، لكنه واسع الانتشار. تكشف بسرعة عن عدم إيمان، بل عن تذرع مفضوح بالديمقراطية والشورى والصناديق أيها الإخوة، وهذه المفاهيم العصرية. تكشف عن انتهازية ذرائعية مفضوحة تتوسل هذه الأشياء غير مؤمنة بها إيمانا حقيقيا. لماذا؟ لأنه غير معقول. عند أول درجة أيها الإخوة، في أول خطوة من مشوار الاختلاف والتعددية، أن نطالب بالذبح، أن نطالب بالقتل وأن نقتل، يقع القتل، نطالب به ويقع. وباسم ماذا هذه المرة؟ باسم الدين. على فكرة، الذين يطالبون بقتل المخالف وقتل من يعارضون ليس فقط ليه؟ من الإسلاميين وحدهم، من غير الإسلاميين، لكن غير الإسلاميين الخطب معهم يسير، هم لا يتكلمون باسم الدين، يجنون على أنفسهم، يستحلون إلى مجرمين وإلى عابثين وحارقين للأوطان، هذه جريمة كبرى. لكن هذا المتدين الذي يتوسل الدين الآن، الدين نفسه أصبح وسيلة أيضاً لأغراض خسيسة تدور كلها على السلطة، ليس على الدين، وليس غيرة على الدين، وليس حفاظاً على الدين. وإن أقسموا وأقسموا وأقسموا، لا نريد أقسامكم، لم تبهرونا، لم تبهرونا بدفاعاتكم وأيمانكم، هيا فعلوا، أبهرونا، احكوا شيئا يبهرنا يقنعنا. لم تفلحوا في هذا، لم نقتنع، لم ننبهر ابدا قط، لم يضحك علينا هذه المره. وان حلفتم وحلفتم وحلفتم واقسمتم الف مره وليس مره واحده ايها الاخوه. لكن كيف يتم ذلك؟ كما قلت، الجريمه هنا مضاعفه، جريمه بحق الوطن وجريمه بحق الدين، هذا الذي نخشاه. نحن هنا متدينون، نحن على منبر نتحدث، يهمنا بدرجة أولى أيها الإخوة ديننا، ديننا، حتى لا ينصرف عنه أبناؤنا وبناتنا، حتى لا تكفر به هذه الأجيال الحرة المتطلعة الطلعة الواعدة الفوارة التي تتفجر أيها الإخوة حرية وكرامة وعنفوانا، تختلف عن اللفق القديم الذي استمر الذل والعار والكذب والتزييف. لكن ما من أسف، هذه الأجيال حتى لا نراها في السلطة، لا نراها، لا نرى لها دورا حقيقيا يليق بجهادها واجتهادها، يليق بتفجيرها لثوراتها، استبعدت على عجل، على عجل. عار، عار علينا، عار وألف عار. إخواني وأخواتي، كيف يتم هذا؟ ولماذا يتم هذا على هذا النحو؟ لماذا ينتهك الشرط السياسي؟ إنجاز التعبير، الهم السياسي، المشغلة السياسية بالديني، ليس فقط يقنع وإنما ينتهك. لماذا؟ الجواب: للالتباس الحاصل والذي يساهم فيه بعض من يتكلم في الدين، بل الكثير ممن يتكلم ويتكلمون في الدين يساهمون في تعزيز هذا الالتباس بين الدين والسياسي. كيف؟ أنا أريد أن أساهم الآن، ليس هذا موضوع الخطبة، موضوع الخطبة اليوم عن التعددية والمعارضة، هل يقبل بها؟ لا أقول الإسلام، أنا أشمئز من مثل هذه الطريقة في التعبير. الإسلام والتعددية، إسلام ماذا؟ إسلام وتعددية؟ الله أنزل لك فتوى من السماء، هكذا اسمه الإسلام والتعددية؟ كيف يمكن أن نجرؤ على هذا؟ كيف يمكن أن يقال على الإسلام والمعارضة السياسية؟ لا تقل لي هذا، قل لي الفكر الإسلامي المعاصر، الطرح الكذائي الإسلامي والتعددية، طرحك أنت، طرحي أنا، طرح الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، لا تقول لي الإسلام، الإسلام والديمقراطية. والله من يتحدث بهذه اللغة إلا إنسان يريد أن يكرس وأن يعزز هذا الالتباس الحاصل وأن يلعب في الخفاء، في خفاء ظلمات الالتباس، في هذا الغبش الفكري والتنظيري الذي نؤمل أن يصبح مفضوحاً مكشوفاً حتى لا يستتر به اللاعبون أيها الإخوة غير الأكفاء في هذه اللعبة الخطيرة جداً على الدين وعلى الأوطان. لا تقول لي الإسلام، لا لا، الفكر الإسلامي، الاجتهاد الإسلامي، الرأي الإسلامي، رأي فلان ورأي علان، بس هذا هو. أنتم لستم معصومون، لسنا معصومين، لسنا أنبياء، نخطئ ونصيب. لا تقول لي الإسلام، لكن إذا قال لك الإسلام وانطلت عليك الحيلة الإسلام يحرم التعددية، خلاص قضي عليك يا مسكين يا مغفل، يعني سامحوني، قضي علي أنا المغفل. هكذا الإسلام، هذا ليس الإسلام يا أخي، اربع على ضلعك بالله ربك، ليس الإسلام هذا ما تفهمه أنت. من أعطاك رخصة أن تتكلم بسم الله حين تقول الإسلام؟ كانك تقول هذا ما قال الله، هذا ما قطع به الله. من أيارك هذا؟ كله اجتهادات، الصحابة اختلفوا، شؤون السياسة بالذات أكثر شيء اختلفت فيها الأمة، وكما قال الإمام الشهرستاني وغير الشهرستاني: ما سل سيف في مسألة، يعني بسبب مسألة، ما سل في مسألة الإمامة، هذه الأمة تذابحت، تناكرت، تمزقت بسبب إيه؟ السياسة. وتقول الإسلام والسياسة، الإسلام والمعارضة، الإسلام والديمقراطية، الإسلام وكذا، ليس الإسلام، رأي فلان ورأي علان، انتبهوا، كونوا حذرين، كونوا لبقين، كونوا فطنين، لا يضحك عليكم. ناتي هذا الموضوع الرئيس لخطبة اليوم، لكن نتكلم الآن في دقيقة أو دقائق عن الالتباس، عن انتهاك الشرط السياسي، المشغلة السياسية باسم الدين، لأنه في التباس. كيف؟ سأوضحها بطريقة أسأل الله أن تكون محقة وأن تكون أيضا واضحة سهلة. لا يمكن أن نعتمد حالة التصالح بين نطاقين نظريين أو عمليين لاستتباع أحدهما للآخر. حالة التصالح لا تبرر استتباع أحد المجالين للآخر. كيف يعني؟ أتحدث عن دين وعن سياسة، عن دين وعن طب، عن دين وعن علم، الدين والعلم يقول لك ساينس يعني بيزنشافت. حالة تصالح في الإسلام، هناك حالة تصالح، لا حالة اختصام أو تخاصم بين الدين والعلم. هل هذا يجعل العلم تابعاً للدين؟ هل هذا يجعل العلم كل العلوم النظرية والتطبيقية مختصات دينية؟ هل هذا يخول العالم دين أن يتكلم في الفيزياء والكيمياء والجبر والفيزياء الفلكية والطب والهندسة ووظائف الأعضاء باسم أنه الدين في حال التصالح؟ لا أبداً طبعاً، مستحيل. كذلك في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في كل شيء أيها الإخوة. الإسلام كدين في حال التصالح مع الطب ما في مشكلة، ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء أن تداوى عباد الله، والنبي كان يتداوى، حال التصالح. هذا لا يجعل الطب مستتبعا للدين، لا يجعله من مختصات الدين، لا يجعله بحثا دينيا. يقال الإسلام أمر بالطب، أمر بالدواء، قال الله، قال الرسول، قال عمر، قال فلان، قال إذا خلاص أنا عالم دين أتكلم في الطب. شو التخبيص هذا؟ إيش حتى الهبل هذه؟ كذلك في السياسة. السياسة شأن دنيوي، أنتم أعلم بأمور دنياكم وشاورهم في الأمر، هذا أمر دنيوي ومن هنا تختلف فيه. هناك كما قلت في الخطبة السابقة هناك رؤية عامة إجمالية يمكن أن تقدمها فلسفة ما يقدمها الدين أيضا للتعاطي مع هذا المجال، رؤية فلسفية عامة لا علاقة لها بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وما تحت تفاصيل التفاصيل، هذه متروكة للعقل البشري، للعبقرية الإنسانية، للتجربة البشرية، للمشترك الإنساني أيضا، هناك مشتركات إنسانية لا علاقة لكفر وإيمان بها. بالله عليكم من أسخف ما نقع فيه، من أسخف ما يقع فيه الإسلاميون وشبابنا الضائع المسكين الحيران، استدعاء نعوت وألقاب الكفر والإيمان في قضايا من هذا القبيل. يقول لك الديمقراطية كفر، تعدد الأحزاب حرام شرعا، ليه؟ تشبه بالكفار. إيش دخل الكفار هنا؟ لماذا تستدعي نعت الكفار؟ إيش دخل كفر وإيمان في هذه القضية؟ قضية الأحزاب إلى علاقة بكفر وإيمان؟ إذا كان لقضية سفينة الفضاء أو سفينة الماء، سفينة العادية، علاقة بكفر وإيمان، كذلك تعدد الأحزاب وهذه الأشياء لها علاقة بكفر وإيمان، لماذا تستدعى هنا نعوت الإيمان والكفر؟ للتلبيس على الناس، للضحك على الناس، لكي ننتهك الشرط السياسي، لكي نفرغ أيها الإخوة المشغلة السياسية من روحها، من معناها، ونلعب بها باسم الدين ونصل إلى ما نريد ونحرق كما قلت الأوطان والأديان، لا بأس، باسم الدين لعب، لعب مكشوف. ما علاقة هذه النعوت بهذه القضايا؟ أبداً، هذه مشتركات إنسانية عامة، أنتم أعلم بأمور دنياكم. النبي حين أشار عليه سلمان الفارسي أن يحتفر خندقاً حول المدينة يبادر به طوفان هؤلاء الأحزاب الملاعين، ما قالوش من وين جبتها يا فارسي؟ نحن لا نعرف هذا في جزيرة العرب وفي مهد الإسلام تشبه بالفرس، هذا ما قالوش، استحسنها جداً، قال هذه حيلة ما كانت لتعرفها العرب، ما كانت لتعرفها العرب، حيلة ذكية، قال هذه من حيل أعداء الله عباد النار الكفار، تشبه بالكفار. ما في علاقة هنا كفر وإيمان، ما لهاش علاقة، هذه هذه مشتركات تجارب إنسانية، هذه تركب بسكليت فراد بايسكل، ما لهش علاقة كفر وإيمان، هذا الكفار صنعوه، تلبس نظارة كفار صنعوها، تماما مثل تعدد الأحزاب والديمقراطيات والبرلماني، كفار، تشبه بالكفار، شو الاستهبال هذا؟ هذا فكر، هذا هذه فتوى، هذا دين، هذا شرع، ما هذا يا أخي؟ وقال لك حالة الحيرة والتخبط التي تتخبط فيها أمتنا اليوم من هذا الالتباس، من الضحك على الأجيال باسم الدين. عمر بن الخطاب انتقل الرجل من حاكم دويلة صغيرة إلى إمبراطور يحكم بضع عشرة دولة، كيف كيف هذا الرجل اللي جاء من خلفية جاهلية أسعده الله بالإسلام في سنوات معدودات يريد أن يدير إمبراطورية؟ الرومان عندهم خبرة أكثر من 1000 سنة في الإدارة، قريب منهم الساسانيون، وأنت يا ابن الخطاب من وين لك أنت؟ من وين؟ أبداً، قال نأخذ نظام الدواوين، نظام الدواوين عرفته فارس وعرفها الرومان، خذ النظام هذا، ما قالوش تشبه بالكفار، تتشبه بالكفار؟ بالبيزنطيين أعداء الله ورسوله عباد الصليب يا ابن الخطاب؟ اتق الله، ما فيش واحد أهبل في أمة محمد حكي الكلام هذا أيام عمر، ما كانش فيها تلك الوفرة من الهبلان مثل اليوم، شوية منفعل سامحوني أستغفر الله. إيه؟ دواوين، من تشبه بقوم فهو منهم، يا سلام، في المشتركات الإنسانية معناها إيمان وكفر، لا اسمه هذا هبل، حماقة، هذا مش إيمان وكفر، هذا حماقة تستحمق بها أمة، التباس أيها الإخوة، لا نريد أن نفض هذا الاشتباك إحنا ونكشف هذا الالتباس. حالة التصالح إذن بين نطاقين نظريين أو عمليين لا تقتضي استتباع أحدهما للآخر، ولا أن يصبح من إيه؟ مشمولاته ومضموناته ومن برامجه ومباحثه، ما لاش علاقة، عالم دين والدين يبارك الطب، بس ما تتكلمش في الطب الله يخليك إلا أن تكون طبيباً، مستحيل أعطيك أن تبني عشة صغيرة وأنت لست مهندساً وإن كنت مفتي الجمهورية، صح؟ طبعاً، ما لاش علاقة، تفهمش ولا شيء في الهندسة، حتقع العشة هذا إيه؟ على فراخي، ممكن تقع على وطني كله، عاد الفراخ حين يكون إيه؟ المواطنون هم الفراخ، راح الوطن كله، ما لاش علاقة. كذلك في السياسة، لذلك النبي عليه السلام كما قلنا لكم قال لأبي ذر، أبو ذر في واحد بيزايد عليه في الإيمان والتخوة والصلاح وإرادة الخير، طلب الإمارة، قالوا لا ما ينفعش، أوليك عمل إداري ها حتى بمثابة يعني تفويض صغير كما يقال، مش تفويض اللي يعادل رئاسة الوزراء اليوم، سموها سلطة التفويض، وزارة التفويض، لا لا، تفويض صغير جدا، أشبه بالتنفيذ، أشبه ما ينفعش. قال له إني أراك ضعيفا، ما ليش علاقة بالدين، دين متدين صادق ما ليش علاقة، هذه مسألة ثانية، بدها كفاءات. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يمكن أن يكون قويا لكنه ليس أمينا. إذا فسرنا الأمانة بماذا أيها الإخوة هنا؟ بالمعنى الأضيق لها، النزاهة. لكن لا يمكن أن يكون، انتبهوا هذا مهم جدا جدا، هذا الترتيب القرآني، لا يمكن أن يكون أمينا إذا لم يكن قويا، لأن الشرط الأول للأمانة بمعناها الذي يتعدى النزاهة، يشمل النزاهة لكن يتعداها، أمين على العمل هذا، لا يكون أمينا إلا إذا كان قويا. أما إذا لم يكن قويا هو ليس أمينا، لا يستأمن. بمعنى هل أنت الآن تؤمن على روح ابنك، ابنك لا قدر الله ولا سمح حالته الصحية حرجة تستدعي عملية جراحية موسعة 5 ساعات جراحة باطنية موسعة، هل تأتمن على ابنك الآن طبيبا لا يزال تحت التدريب، دارس يعني ما شاء الله عليه يعني بس لسه بتدرب الآن، لا يمكن صح؟ يقول لا غير أمين على هذا الشيء، نيته حسن الرجل الطبيب هذا، هو أخوك ربما أو ابن أخيك أو ابن الجار أو شيخك، هذا الطبيب المتدرب الآن فقط تحت التدريب، ها ما عندوش خبرة واسعة، تقول لا لا أتمنه. ماذا تريد بالأمانة؟ النزاهة له نزيه، حسن النية عنده حسن النية، تريد ماذا؟ القدرة، الكفاية، القوة. شفت القرآن الكريم ترتيب عجيب، ما قالش الأمين القوي، القوي الأمين، بعد أن نفرغ من التحقق بشرط القوة يأتي باقي الشرط الذي تحصل به الأمانة، مثل النزاهة والعفة والأخي أشياء أخرى. فممكن أن يكون إيه؟ أحد الناس قويا لكنه ليس بأمين، مستحيل أن يكون أمينا ما لم يكن قويا، فالعلاقة علاقة عموم وخصوص مطلق، كل أمين قوي لكن ليس كل قوي إيه؟ أمينا، علاقة عموم وخصوص مطلق كما يقول المناطق، كما يقول المناطق. هذا هو الدين في حالة تصالح مع الإيه؟ مع الشغل السياسي، ما فيش مشكلة. القرآن قال اعملوا دولة، ابنوا دولة، ساووا أحزاب، اعملوا إدارات، ما بعرف إيه، قسموا السلطة، هذا شأنكم أنتم، دبروه بطريقتكم، مأسسوا هذه المعاني أي ضعوا لها معايير وإجراءات واضحة دقيقة يرجع إليها في الشأن المعين، هي معنى المأسسة مش يبني لها مكان يعني، هذا حتى جليات المأسسة أحيانا، انتبهوا ما احنا هذه المفاهيم الاجتماعية بعيدوا عنها كل البعد، لم نتثقب بها، مش موجودة في معجمنا، فكر مؤسسة بناء هذه المؤسسة يعني، لا لا لا، مؤسسة مصطلح سياسي اجتماعي في العلوم الإنسانية يدور على معايير وإجراءات تلاحق دائما. على كل حال مأسس هذا القرآن في حالة تصالح، لكن هذا لا يجعل الشغل السياسي شغلا دينيا بحيث يسمح لبعض هؤلاء الملتبسين والملبسين أن يقول بايعوا فلان الفلاني وإن لم تبايعوه حلت بكم إياه النقم. بعضهم أيها الإخوة استدعى لعنة الله، إيش رأيكم؟ إيش هذا؟ وين يحصل مثل هذا؟ إيش أقول مرة ثانية الهبل يعني؟ وين هذا يحصل؟ في بلادي يحصل يا إخواني، في بلادي، في بلاد العرب، في بلد العرب يحصل هذا، بايعوا فلانا وإن لم تبايعوه فإني أنذركم بكذا وكذا من الله عز وجل، اللعنة على كل من لم يبايع هذا، حتروح البلد في 60 داهية إن لم يبايع. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش دخل اللعنة وفلان ملتحي وفلان بصلي وبصلي الجماعة في حكاية بايعوه؟ إيش الكلام هذا يا جماعة؟ هذه عوامل القوة فيه؟ هذه هي أيها الإخوة رموز ومفاتيح كفايته؟ إنه بصلي الجماعة وعنده لحية وبس مش طويل كثير بتكبر، قالوا إيه قال لك مش يعني مش هالقد يعني بس بتكبر إن شاء الله ما في مشكلة. إيش هذا؟ هكذا؟ هكذا تمارس السياسة؟ باسم الدين ويضحك على المتدينين الغلابة أمثالنا اللي بيرتدوا المساجد وبصلوا وبيبكوا كذا، يضحك عليهم، بروح بصوتوا مساكين، لأنه انتبه بصير ملعون، بصير عدو الإسلام، انتبهوا من علمهي والليبراليين وأعداء الإسلام وشق الوطن، شق المجتمع، شق الشعب. يا أخي حتى هذا بسميه أنت ليبرالي، بصلي معاك، بصلي معاك الجمعة وبعض الجماعات وربما يكون أتقى لله منك يا رجل، اتق الله. إيه الكلام هذا؟ ماذا تريد أن ماذا تريدون بالأمة؟ على كل حال، إذن هكذا حالة التصالح تبرر لهم إيه؟ أن يجعلوا المشغلة السياسية مشغلة دينية، ويستدعوا فيها المعجمية إيه؟ الدينية، وكفر إيمان، وملعون مرضي، أو مرضي مسخوط، وكإلى آخره إلى آخره، والمفاصلة والولاء والبراء وأعداء الإسلام وأنصار الإسلام خصة كبيرة. كل هذا انتهاك للشرط السياسي، تفريغ العمل السياسي من مضمونه، وبالتالي إفشال لمشاريعنا أيها الإخوة، لكل مشاريعنا في الحكم، في السلطة، في التغيير، في الإصلاح، تفشل هذه المشاريع، واضح أنها تفشل، علينا أن نكون واضحين. طيب، نأتي الآن إلى موضوعنا. طبعا قبل أن أدلف إلى الموضوع، أحب فقط أن أتساءل لماذا أشعر، وأنا متأكد أنكم تشعرون شأني، بغضب زائد وباشمئزاز، يعني غضب أيها الإخوة يصاحبه اشمئزاز، حالة اشمئزاز كما نقول قرف، من ضحية الأمس الذي استحال إلى جلاد اليوم. لا تقزز منه هذا، لا نكتفي بالغضب عليه، نشعر بالتقزز من حالته. يا رجل، أنت بالأمس كنت مضطهدا، أنت كنت نزيلا في أقبية السجون والزنازين، كنت تستصرخ وتستنجد بالأرض وبالسماء وبالقريب وبالبعيد وبالقيم والحريات والمواثيق. الآن لماذا بدأت تجور على إيه؟ على الذين هم خارج السلطة. واحد يقول لي هذه ظاهرة طبيعية بتحصل، مش معناها أنها أنت فهمها، بس هل تتفهمها؟ أنا كمان فهمها، لا أتفهمها، لا أطلب لها تبريرا، لا أطلب لها تسويقا، أفهمها ويسوغني فهمها، لكن لا أتفهمها. أنت أيضا تلعب على الالتباس بين الفهم والتفهم، تقول لي ظاهرة طبيعية، هذا يقع. طيب يقع، هل تبرره؟ هل تسوغه؟ أم تتقزز منه؟ تسخط عليه، تشجبه، تنكره بالصوت القوي الجهير، وهكذا ينبغي أن تفعل. تعرفون لماذا؟ يعني بمعنى آخر أبسط، غضبون يكون أشد على ضحية استحال جلادا من جلاد، من يومه جلاد، غضبون أشد على الضحية التي استحالت إيه جلادا، أشد من ماذا؟ من غضبنا على جلاد ولد، إن صح التعبير، يوم ولد جلادا، عرفناه يوم عرفناه جلادا. يعني اليوم معظم جلادي حكام العرب لم نعرفهم يوما إلا إيه؟ إلا وهم جلادون، من يوم يوم زي ما يقول بالعامية، من يوم يومهم وهم جلادون. طبعا نكرههم، نلعنهم كما قال النبي، وشر أمورائكم الذين إيه؟ تلعنونهم ويلعنونكم. طبعا نلعنهم، تلعنهم الأرض والسماء، ظلم، ما في أسوأ من الظلم على الإطلاق، لا تحدثني عن أي شيء آخر، أسوأ شيء على الإطلاق الظلم، ظلم العباد، ظلم من جعلهم الله تحت إيه؟ سطوتك وفي قبضتك. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. الله يغضب هنا، السماوات كلها تغضب من هذا الظلم، لا تبرير له. لماذا يا أخوانا؟ طيب، غضبون هنا أشد، تعرفون لماذا؟ هذا ما يعطيه الكومن سنس أو الحس العام. الجماهير أحيانا، لذلك يقال الجماهير لا تعلم، من صعب أن تعلم أمة، أنت تعلم أفرادا، أحزابا، قطاعات، لكن الأمة كأمة تعرف طريقها، مثل ما قال جان جاك روسو، قال ما في واحد، ما في قائد تاريخي. وعلى فكرة كل الأذكياء يصدرون عن هذا المنطق، كل الأغبياء والمغرورين وغير الأكفاء لا يفهمون هذا المنطق. ما رأيكم؟ الأغبياء يفهمون أنهم يريدون أن يصوبوا الجمهور، أن يعلموا الشعوب، هؤلاء منتفخون على الفاضي، مش فاهمين حاجة. علي عزة بيجوفيتش رحمة الله تعالى عليه قال هذه العبارة التي سيكتفي بنقلها عن جان جاك روسو، نفس العبارة تقريبا، هل قرأها؟ ربما، لا أقطع بهذا، لكن كقائد كبير، كقائد حقيقي صاحب رؤية وإنسان عظيم رحمة الله عليه، هو كان ولا يزال بعد موته إنسانا قبل أن يكون قائد أمة، قائد شعب رحمة الله عليه. أمته تحتاج إلى هذا الطراز من القادة، أصحاب الوزن الثقيل حقا، الذين يعيشون بعد أن يتولوا وبعد أن تنقضي أو ينقضي سلطانهم، يعيشون إيه؟ كفلاسفة، كمفكرين، كمصلحين، كبشر، ليس كحاكم. الحكام كثيرون يذهبون يجيئون، ما وزن أحدهم، كلام فارغ، مثل هذا يبقى على الأزمان. جان جاك روسو قال ما من قائد مظفر، ما من قائد أيها الإخوة مظفر يتقدم الجماهير لكي يعلمها، بده يعلمها، بده يخرجها من الظلمات الى النور. هذا النبي عمل هيك، مش احنا ما بنقدرش نعمل هيك. انما فقط هو قد ايه؟ قد يسبقها في الطريق فقط، يقول لها هذا الطريق بس، والباقي عليها. هي تعرف، تعرف فعلا ان هذا هو الطريق، لا يضحك عليها. الحس العام عند البشر سليم بفضل الله، الحس العام فطره تهدي. بالحس العام اخواني واخواتي نبغض الضحيه الذي استحال جلادا، مثل ما قال فرويد، ضحيه الامس جلاد اليوم. نبغض هؤلاء، نشمئز منهم اكثر من الجلادين على الدوام. تعرفون لماذا؟ في منطق وراء هذا الشيء، وراء هذه المفارقه في الظاهر في منطق حقيقي. ما هو؟ لان الجلاد الذي ما عرفناه الا جلادا ايها الاخوه، سبحان الله، يبقى متاحا له هامش اعتذار، نعتذر عنه بامكان ان ينصلح حاله، بامكان ان يتوب يوما، لانه ضحيه ايه؟ لما لا يعرف، لم يجرب الظلم، لم يجرب الهوان، لم يجرب الألم والحرمان، ضحية نشأ في هذا. لكن أنت الضحية، جربت الظلم، جربت الهوان، جربت المنافي، السجون، الضغط، الإكراه، الفضيحة، الافتراء، الإقصاء، العنف، القتل، الذبح، تسيح الدم، وأنت اليوم في السلطة، لما لا تشعر بهذا الشيء؟ لما لا تقدر الآخرين هذه الأوجاع وهذه الآلام؟ ما من هامش للاعتذار. غسلنا أيدينا منك، لا خير فيك، واضح أنك لا خير فيك، واضح أنك مضروب على مستوى الأسس الإنسانية، أساسك كإنسان مفقود، واضح أنك شرير جدا. فهمتم؟ مش هذا شيء مخيف؟ مخيف جدا. لذلك نقول لكم خطر على الإسلام يا أخواني. وأنا أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن بعض الناس ليسوا في السلطة، لكن الذين في السلطة يعني يجمعهم بهم المينستريم أو الطريق العام، يعني كلنا إسلاميون، صح هذا إخواني، بس أنا سلفي، أي بس بدي أذبح وأقتل وأكفر وألعن وأطلب بالقتل كمان، أو إسلامي ولحيته قصيرة أنا أطول، بس كلنا إسلاميون. كيف لو كنت في السلطة يا رجل؟ كيف لو كنت أنت في السلطة؟ هذا لن يدعو إلى القتل، سيبادر مباشرة إلى القتل وباسم الدين، ويصلي ويكبر مباشرة، ولا يتأثم ولا يتحرج. شيء مرعب، شيء مخيف. لكن سؤال آخر بالله عليكم، طب ما ذلكم الإغضاء الكريم والتسامح والملاينة أيام كان إيه؟ النظام السابق، أيام الاستبداد، كنتم ما شاء الله عليكم من أطوع الناس، تنطوون على لطف كبير، وتهادون حتى الحكام المستبدين الطواغيت الظلمة، صح؟ وتحرمون الخروج عليهم، بل تجعلونه كفراً، وعندكم إغضاء كريم عن الكل. لماذا انقلبتم شرسين إلى هذه الدرجة؟ هذا يتأدى بنا إلى فتح ملف آخر أيضاً مقلق ومؤلم يا إخواني، والله العظيم يفور بالألم هذا الملف، وهو أن هذا التسامح المقنع المزيف قشرة لبسناها، لبسنا قشرة التسامح. أريد أن أطناص إنجاز التعبير مع نزار قباني، هذا اسمه الطناص في علم النقد الأدبي، لبسنا قشرة التسامح، وقال لبسنا قشرة الحضارة والروح الجاهلية، وأنا أقول لبسنا قشرة التسامح والروح متزمتة. قشرة نلبسها، لكن الروح في الداخل متعصبة جدا، متزمتة جدا. تعرفون ما الذي قمع تزمتها؟ ما الذي ضغطه وكبته؟ قوة السلطة، جبروت السلطة الطاغية المستبدة. السلطة الطاغية المستبدة حين لا تريد الفوضى لا تكون فوضى، حين تحب الفوضى تخلقها، ضماناً لا لاستقرار المجتمع ولكن لاستقرار العرش. فهمتم هذا؟ هكذا كل السلطة الطاغية المستبدة تفعل هذا، تبث الفوضى أحياناً، تفجر كنيسة هنا، تقتل شيخاً هناك، هي السلطة الداخلية. لماذا؟ لكي تضعف المعارضة، ولكي تعمل نوع من الشيفتنج، نوع من الإزاحة، إزاحة النظر وإزاحة الاهتمام عن مظالمها، عن ظلمها، عن طغيانها، إلى إيه؟ إلى أمور أخرى، صرف نظر. السلطة تفعل هذا. في تاريخنا الإسلامي عرفنا التعددية على المستوى الفقهي، على المستوى العلمي، مئات المذاهب الفقهية، تعرفون 7 8 9 أنتم منها، كان مئات المذاهب انقرضت، مئات مئات، كل شيخ ذكي وشاطر حوله جماعة بصير بيعمل مذهب، مذاهب. الدولة أحبت هذا طبعا، من باب أيضا إيه؟ إضعاف الجمهور، مش من باب نشر التسامح، لا لا، ولا التقبل. وقد خلق هذا جو من التسامح بحمد الله، يعني غير مقصود، لكن تسامح عليه علامة استفهام. لازلنا إلى أمس القريب نعيش هذا التسامح، نختلف في المذاهب الفقهية وحتى في الفرق العقدية إلى آخره، ونتعايش. يوم ينفجر هذا النظام الطاغي المستبد، يذهب مثل صدام غير صدام، ينفجر المجتمع بالكراهيات المخبوطة، بالحقد، بالتزمت، بالتعصب، بالتذابح، بالتناكر، بالتكافر، إنجاز التعبير، كل يكفر كلا، كل يذبح كلا. رعبنا من هذا الشيء. لماذا؟ لأن التسامح ليس حقيقيا، تسامح قشوري قشري، وتحته أيها الإخوة تزمت مكبوت، كبتته السلطة، حذاء السلطة كبته، يريد ضمان حد أدنى من الاستقرار حتى لا تفلت الأمور. يوم ما تركنا لثقافتنا، لعقليتنا، لمنابرنا، تذابحنا وتكافرنا وتقاتلنا. وهذا ما يحدث في كل مكان. بدل أن تستحيل حرية نسائم عليلة نتنفس بها الهواء الطلق أيها الإخوة الصحي السليم، استحالت أعاصير اقتلعتنا، فإذا بنا خففي الوزن، كله يطير في الزوبعة، كله طاير، ما في استقرار، حالة حيرة وتردد وتيه وضرب في عماء بغباء، لأنه ثقافة. ولا تنسوا إخواني، حتى لا يعني أيئسكم، أن هذه ثقافة عمرها 1400 سنة عبر تاريخنا، للأسف حتى التاريخ الراشد جزء منه. يعني عثمان كيف قضى رضوان عليه؟ قتيلا شهيدا. علي كيف ذهب؟ شهيدا عليه السلام. عمر، لكن عمر لم تقتله يعني لم يقتله حزب سياسي أو طرف سياسي، قتله رجل فارسي ملعون أبو لؤلؤ لعنة الله عليه، وإن كان بعض الناس بتردوا عليه، فلعنة الله عليه إلى يوم الدين. قتل رمز العدل، رمز العدل ورمز القوة والأمانة في الأمة. هذا مش حزب سياسي، هذا واحد ملعون، وقال أكل كبدي عمر. لا أبقى الله لك كبدا ولا لأمثالك. لكن عثمان علي، وبعد ذلك عاد من عثمان إلى اليوم كل نزاعاتنا السياسية والسلطوية يحكم فيها السيف، أليس كذلك؟ دائما السيف السيف السيف السيف باستمرار، حتى النزاع بين المحكومين وهم بالملايين الأمة، وبين الحاكمين وهم قلة على الكراسي، السيف. والأمة بررت السيف. كان الإمام أحمد يقول أليس معه السيف؟ الإمام أحمد عنده منطق سياسي عجيب ما شاء الله. قال ما في مشكلة، تسكت، يبصق في وجهك، ينداس في بطنك، تسكت، يؤخذ مالك، يضرب ظهرك، اسكت. لا يا أبا عبد الله، قال أليس معه السيف؟ ما هو الحاكم عنده السيف يا هبل، عنده الجيش، اسكت اسكت. شو المنطق هذا؟ هو بذا ظللنا في هذا الذل والعار والشرار إلى اليوم، السيف يحكم في خلافاتنا. هكذا نأتي الآن إلى موضوعنا. للأسف ضعنا في المقدمات. تعددية، هل يبيح الإسلام أن تتعدد الأحزاب في الأمة الإسلامية؟ واحد يقول طبعا أكيد، ليش لا، هذا شيء طيب ومزاياها السياسية كثيرة جدا. ويبدأ يتكلم كسياسي، يأتيك الذي يقنع السياسي بالديني، بل ينتهك السياسي باسم الديني، يقول لك لا حرام شرعا لا يجوز. أولا يا أخي أعوذ بالله، عياذا بالله، أحزاب ماذا؟ كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل شجب الأحزاب. في عنا حزب واحد اسمه حزب الله، مش تبع نصر الله، لا، حزب الله القرآن الكريم، فإن حزب الله هم الغالبون. حزب واحد فقط للأمة كلها، لكل أمة، غير هيك الأحزاب ملعونة. برضو هذا مثال على حالة الهبل اللي احنا فيها بصراحة. ليه؟ أيام الرسول كان في أحزاب زي اليوم، يعني بسموه البارتي هذا، ومعنا حفل ومعنا حزب كمان، وإحنا في حفل اليوم. كان في بارتي؟ كان في حزب سياسي يعني هيك؟ ما كانش فيه، هذا غير معروف، هذا ابتداع أوروبي معاصر إلى حد ما، حديث عفوا، مش موجود. المشكلة في الترجمة فقط، جزاه الله خير وعفى الله عنه اللي ترجم. بدل ما تترجم يا ابن الحلال بارتي بحزب، حزب كلمة مش حلوة في القرآن الكريم، إلا حزب الله، سميه إيش؟ الفصيل السياسي، التشكيل السياسي، القطيع السياسي، سأعربه. طب معنا كثير معربات، تليفون، هذا معرب، تليفون تليفون تليفون، بينه وبينك تليفون، شو يعني تليفون معرب، تلفزيون تلفزيون تلفاز معرب، هذا اسمه معرب مش مترجم. لما تقول لي الرائي هذا ترجمة، راديو راديو راديو معرب، قول لي بارتي، البارتي الديمقراطي، البارتي الوحدة والمش عارف ايه، البارتي التوهان الخربان، خلاص وريحونا، يطلعون لحبة المهم حبة من يتكلم في الدين يقول لك ايه، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يجوز، الأحزاب مذمومة، الله ذم الأحزاب. يقول لي يا رجل المضمون شيء والعنوان شيء، العنوان صح اسمه حزب بس المضمون شيء آخر مختلف تماما. بمعنى يا إخواني كل الأحزاب الإسلامية اللي فيها مسلمون يعني في العالم العربي والإسلامي كلها في الأخير هي ضمن الحزب الواحد حزب الله، لأنهم مسلمون. الأمة الإسلامية كلها حزب واحد. واحد يقول لي وهالحزبية هذه فإن حزب الله كيف تتحقق؟ أنا أقول لكم تتحقق بدخول المرء في دين الله أن يكون مسلماً ليس كافراً بس. عاد مسلم شيعي، مسلم سني، مسلم إباضي، معتزلي، خوارجي، إيش ما يكون مسلم بس، هذا هو يعني من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلي إلى قبلتنا، يأكل ذبيحتنا، يحج كعبتنا، يؤمن برسولنا بربنا بكتابنا، هذا مسلم بس انتهى. أما أشعري وما تريد وهابي وصوفي وإثنى، هذا كلام فارغ كله، ملهاش علاقة، كلنا حزب الله، هذا حزب واحد على اختلافهم. طب الصحابة ما اختلفوش في الفروع الفقهية في مئات المسائل، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول صحيح واحد يقول باطل، مئات المسائل الفقهية، واختلفوا أيضا أيام رسول الله، ورسول الله حي بين ظهرانهم وسكت عليهم وأقر المختلفين، انتوا عارفين القصة ليه؟ عشان يقولنا الاختلاف الفقهي في الفروع الفقهية لا يحيل الأمة الحزب أحزابا أي متناحرة، تبقى حزبا واحدا على أنها مذاهب فقهية متعددة. عبد الله بن مسعود خالف إيه؟ سيدنا عمر الخطاب رضوان الله تعالى عنهما في أكثر من 100 مسألة فقهية، هذا اللي العلماء يعني أحصوه ورجعوا إليه، أكثر من 100 مسألة وما خفي كان أعظم، ومع ذلك كان أخوين متحابين. ما تقوليش كانوا متحزبين فقهيا، شو متحزبين؟ كلام فارغ هذا. أيوة متحزبين فقهي ما عنديش مشكلة، أحزاب فقهية جائز، لكن الحزب المذموم إيش هو؟ أو الأحزاب المذمومة هي التي تقابل، يقابل مش معناها إيه يعني انتبهوا، يرادف، يعادل، يقابل ضدها. يعني بسمع مفكرين كبار وتكلمات رب الفصولات في التلفزيون يقول لك وهذا يقابله ويرد المرادف، شيء يعني مؤلم، وأكاديمي كبير مؤلف كتب، لا يقابل معناها يضاد ضده، المعنى الضديد. الذي يقابل حزب الله من المفلحين ايش هو؟ كل الأحزاب التي عادت الله ورسوله، كل الأحزاب الكفرية لا يسمى من أمة محمد، كفار هذول الأحزاب، الله سماهم إيه؟ أولئك الأحزاب، ومن الأحزاب إيه؟ من ينكر بعضه، سواء أنكر الدين كله أو أنكر بعض أصوله الرئيس العميدة، كافر من الأحزاب، هذه كل أحزاب هالكة، فهمتوا؟ بس الاختلافات الفقهية لا تجعلنا إيش؟ أحزاباً بالمعنى المذموم، أحزاب علمية، مذاهب علمية، مدارس علمية، ما في مشكلة. طب أكثر من هيك، في المسائل السياسية الصحابة اختلفوا ولا افترقوا؟ وقت ايش اتفقوا؟ اكثر شيء اختلافات، في كل شيء اختلفوا في السياسه. ليه في السياسه بالذات؟ تعرفوا ليه؟ اذا جاز وساغ ان يختلفوا في الفقهيات طبعا لابد ان يكون ايه؟ اسوغ وادخل في باب الجواز ان يختلفوا في السياسيات. وتعرفون السبب ليش؟ لانه الفقهيات المعروفه يعني في العبادات والاحوال الشخصيه والمعاملات الدينيه فيها نصوص من الكتاب والسنه. السياسه وين نصوصها انت؟ أنت تقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، إذا بدك تتكلم بلغة سياسية واضحة ما تلاقيش إيه 10 آيات. يعني عشان حدث عن الديمقراطية، الديمقراطية هذه تقرأ فيها اليوم أنت إيه 50,000 صفحة وما تخلصش، ما تخلصش. ديمقراطية قصة كبيرة في كتاب الله، وأمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر، عن ثلاث أربع آيات وتأولها، آيات تقبل تأويل، بدها تأويل من هنا وهنا عشان يقول لي ها في أساس للديمقراطية. هذا ما في عندنا أحكام سياسية مفصلة في كتاب الله. لذلك قال أكبر عقل تحدث في السياسة، يعني السياسة الشرعية بسموها، في العصور الوسطى، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك رحمة الله عليه، أستاذ أبي حامد الغزالي، عنده كتاب أعظم كتاب في تلك العصور ألف في السياسة الشرعية، في علم السياسة من وجهة نظر إيه؟ علماء الدين، اسمه غياث الأمم في التياث الظلم، ويعرف اختصارا بالغياثي. قال إن معظم مسائل الإمامة، شو الإمامة يعني؟ الخلافة العظمى يعني السياسة، معظمها قال إن معظم مسائل الإمامة عارية عن مسلك أو قال مسالك القطع، خالية عن مدارك اليقين. شوف الإمام الفاهم هذا، مش اللي يظن إيه زي حالة التصالح إنه الدين سمح لك أن تدبر أمرك. إذن الدين سياسة. إذن نتكلم إيه في السياسة بس بالدين وخلاص ونخش. شو الكلام الفارغ؟ أبداً. معظم المسائل السياسية تدخل أيها الإخوة في باب الاستصلاح. مصالح مرسلة. إيش مصالح مرسلة؟ أبسط لكم. مصالح مرسلة يعني مصالح لم يرد نص شرعي بخصوص آحادها. يعني الصحابة لما جمعوا المصحف عندهم نص في هذا؟ ما عندهمش. مصلحة مرسلة إذن. ما فيش آية في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه السلام بتقول إيش؟ اجمعوا القرآن في مصحف واحد. كلمة مصحف كلمة حبشية على فكرة مش عربية. كلمة مصحف كلمة حبشية معناها الكتاب. حتى الكلمة هذه مصحف كلمة حبشية. ما في تشبه بالكفار نأخذ منهم الترم والمصطلحات على كل ما فيش حديث عن النبي إنه اجمعوا إيه القرآن المفرق في الصحائف والعسب واللخاف والأكتاف في مصحف واحد. ما فيش. بس الصحابة عملوا هذا. أبو بكر وعمر كله به زيد بن ثابت والأمة سعدت ووافقت على هذا. إيه ما في مشكلة. مصلحة مرسلة. مصلحة هذه فيها خير وما فيش دليل بخصوصها بس في دليل عنها إيه بالعموم. ما دام هذا بينفع وبحفظ كتابنا هذه أدلة عامة مش دليل خاص. فهمتوا علي؟ واضح؟ أهي مثلا ينفع اليوم إن إحنا نوثق عقود الزواج كتابيا. واحد يقول لي ليه ما ينفعش؟ هذا مش من زمان يا جماعة. هذا عمره حوالي 100-120 سنة. قبل هيك ما في عقود الزواج كلها بالشهادة. وإذا ماتوا الشهود اثنين إذا راحوا في تسونامي كذا مشكلة شوية بتصير. صح ولا لا؟ طلاق وميراث وقصة وكذا. بعدين لا يا خلينا نحاول نكتبها في عقد واثنين الشهود يمضوا والله يبصموا أيام الأمية وخلاص ونحتفظ بيها نسخة عندك ونسخة في المدني وكذا. أهلا وسهلا. قال لك ينفع؟ ينفع. عندك دليل بخصوصي؟ ما فيش دليل. سجلوا عقودكم فيه؟ ما فيش لا في الكتاب ولا في السنة. بس في دليل عام إنه هذا إيش؟ مصلحة للناس. إذن هو إيه؟ مصلحة مرسلة. سيدنا عثمان لما حرق المصاحف جمع الناس على مصحف واحد اسمه المصحف الإمام سموه العثمان نسبة إليه. مش عثمان يعني إيش؟ عثمان يعني عثمان لز. لا عثمان عثمان بن الخطاب أرقداش. شايف؟ فهذا المصحف إيه؟ العثماني. وحرق سائر المصاحف والصحابة أقروه وعلي قال لا تنكروا علي قال ما حرقها إلا عن رأي منا. قال إحنا بركنا هذه الخطوة وهذا استصلاحا. فعل هذا استصلاحا. لما عمر دون نظام الدواوين استصلاحا. هذه مصالح مرسلة. مصالح المرسلة بالألوف. السجن لما اتخذوا السجن المخيص وكذا ما كان في سجن بناء وتسجن فيه الناس وكذا ما في تحط لهم حراس وأكل وشرب ما في هذا. هذه مصلحة مرسلة وتشبه طبعا إيه بغير المسلمين. ما في مشكلة. هذه كلها مصالح مرسلة. معظم السياسات مصالح مرسلة. أبو الوفاء بن عقيل رحمة الله عليه له عبارة في قمة الروعة ثمينة وأمينة وعظيمة. إيش يقول فيها؟ يقول السياسة ما هي؟ يقول لك سياسة والسياسات. قال السياسة كما أفهمه أنا أبو الوفاء بن عقيل صاحب كتاب الفنون يقال يقع فيه 800 مجلد. هذا أوسع كتاب في تاريخ الإسلام. شو هذا بحر موسوع الرجل هذا رحمة الله عليه. فسر آية السحر في سورة البقرة في مجلد ضخم حوالي 400 صفحة آية واحدة. شيء مرعب. أبو الوفاء بن عقيل إيش قال؟ شوف الذكاء. هذا ابن عقيلها مش أحد الهبلان. ابن عقيل قال السياسة ما كان معه الناس أقرب من الصلاح وأبعد من الفساد وإن لم يرد بخصوصها هذه السياسة كتاب ولا سنة. ما عنديش آية قرآنية ما عنديش حديث نبوية ولكن لما أنا أصطنع هذه السياسة ينصلح أمر الناس بصير أمرهم أقرب إلى الصلاح. يعني أقرب من الفصيح من مش إلى أقرب من الصلاح وأبعد من الفساد ومش أبعد عن أبعد منها. انتبهوا الفصاحة. المهم فصاحة اللغة العربية هكذا قال ابن عقيل من الفساد. قال أما الذي يظن بقول لمخاطبه أحد الشافعية قال له وإن أردت أن السياسة الشرعية ليس إلا ما نطق به الكتاب والسنة فهو غلط وتغليط للصحابة. أنت غلطان قال له بتغلط أصحاب رسول الله. ويكفي قال له أن الصحابة حرقوا المصاحف وأن الصحابة أخذوا بنظام الدواوين وأن أشياء ضربتها لكم. قال هذه الأشياء فيش فيها كتاب وسنة والصحابة اتفقوا عليها. إذن هم مبتدعون سياسة جاهلية غير شرعية. قال له أفهم السياسة. ولذلك الإمام العظيم شهاب الدين القرافي تلميذ العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنهما العلامة المالك الكبير الأصولي الحاذق صاحب الفروق ينقل عنه صاحب معين الحكام يقول قال الإمام الشهاب القرافي لا ينكر التوسعة في الأحكام السياسية على الحكام. والمقصود بالحكام هنا القضاء. انتبهوا مش حكام الدول كمان، حتى القضاء. وابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية له كلام له ولشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما في غاية النفاسة والجودة والله في هذا الباب بالذات. يعني أمور كثيرة لم ترد بها الشريعة، لو اصطنعها القاضي يستطيع أن يصل بها إلى الحق، يستطيع أن يستخرج بها الحق من المبطل، غير أمور إيه؟ البينة، غير أمور الشهادة، أشياء أخرى. قال ما في مانع، يقدر الحاكم يستخدمها، ومن باب السياسة الشرعية وغير منصوصة في الكتاب والسنة، لكن تعيد الحق للناس. هذا الفهم يا إخواني، مش زي اليوم كل شيء بدهم نص في كل شيء، حتى تأتي بمصطلح أنت ولك بدي نص يبرر هذا المصطلح، هذا الاصطلاح، حالة شمود غريبة جدا. بعدين يا إخواني، إذا كلمة حزب ما فيش فيها أي شيء، كلنا حزب واحد، نحن حزب الله، وإن اختلفت إيه أحزابنا وبرامجنا السياسية بنضلنا حزب واحد، ما لناش علاقة. واحد يقول لا لا لا لا لا, لا تدلس علينا، إن حزب يساري شيوعي يا سيدي، حزب ملحد في دولة عربية إسلامية. أقول لك هذا مش من حزب الله، هذا من أحزاب الشيطان. هو بقول لك أنا لوم لا بربك ولا أنت حر يا سيدي، حر أنت ومن معك، حر أنت ومن معك، ما ليش عليك أكثر من الضوابط الدستورية. دستوريا إذا نشاطك هذا مسموح أهلا وسهلا، ما عندناش مشكلة، لكن في إطار دستوري، بمعنى أنه إذا الدستور قال هذه الدولة دولة مسلمة أو دولة إسلامية أو دولة عربية هويتها الإسلام، المصدر الأول والرئيس للتشريع الإسلام، لن يجوز لك كحزب شيوعي أو حتى حزب غير شيوعي يريد أن يجتث هوية الأمة أن تشتغل هنا. أقول لك ممنوع دستوريا، روح عدل الدستور بعدين تعال لي أنا. فهمتوا كيفها؟ عشان ما لناش علاقة. أقول لك مشايخ ما لناش علاقة، احنا هذه مسألة دستورية، والدستور شفتوا كيف الأمة تصوت عليه، تضعه لجان متخصصة ذكية وأمينة وفية قادرة، ولكن الأمة أيضا إيه يعني لابد أن يتحقق فيه قدر كبير من التوافق. هذه مسائل لها ضوابط دستورية يا إخواني، واضح؟ لكن فيما عدا ذلك المسلمون وإن تعددت برامجهم السياسية وبالتالي أحزابهم فهم حزب واحد، هم حزب الله، واضح؟ مثل تعددت مذاهبهم الفقهية ما بين مالكي وحنفي وكذا وحزبي أو ظاهري وإمامي وزيد إلى آخره، ولكن هم ماذا؟ هم حزب الله، هم الأمة الواحدة، أمة لا إله إلا الله. بعدين إيش قال لك؟ قال لك لا، لا يجوز أن تتحدد الأحزاب السياسية. ليه؟ لأن الحاكم الذي يحكم في الدولة المسلمة يحكم بشريعة الله. معناها ما معنى إيه أن تتعدد؟ لماذا تتعدد؟ لماذا تعارض؟ لا وجه هنا للمعارضة السياسية. كلام فارغ هذا، هذا لا ينطبق على أحد يا أخواني. تعرفون لماذا؟ لأن هذه الحكومة الآن التي تحكم هي في سدة السلطة وتحكم بالإسلام عساس يعني وبالشريعة الإسلامية. أنا أقول لكم أولاً ليست كهنوتاً، هي حكومة مسلمة لكن ليست كهنوتاً. يعني إيه ليست كهنوتاً؟ بمعنى أنها ليست معصومة ولا تحكم عن وحي إلهي واجتهادات. يعني حتى في المسائل الفقهية البحت الحكومة هذه لها أن تحكم في مسائل معينة بمذهب مالك. أنا كمعارضة مش عاجبني مذهب مالك، بدي مذهب أبي حنيفة، وعندي برنامج ببرره في الاقتصاديات والتربويات والتعليميات والسياسة الخارجية كمان القانون الدولي بآراء محمد بن الحسن وأبي حنيفة فلان وعلام مثلا، يجوز ما في مشكلة ولا صحيح. فانتبهوا إلى هذين الأمرين، فالحكومة أولا ليست معصومة، اثنين منادح النظر الفقهي متسعة جدا جدا، وإن وسعه أن يختار أقوالا يسعون أن يختار إيه؟ أقوالا أخرى. أما في المسائل غير الدينية، المسائل كما قلنا إيه؟ الإدارية والحكمية أو السياسية العامة، فلا بأس أن نختلف هنا. واحد يقول لي إيه؟ يمكن أن تختلف الأحزاب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. كيف يعني؟ يعني نفترض مثلا إيه؟ أن حزبين في دولة، حزبين سياسيين يتفقان على ضرورة مثلا انتشال الأمة من أزمة المديونية، متفقين طبعا أكيد هذه مسألة إيه؟ قومية مهمة جدا، لكن حزب له خطة وحزب آخر له خطة لا تناقضها، لكن طريق آخر يسلك طريقا آخر. يعني يقول أنا أقول طريق الحزب الآخر ما عنديش شيء ضده يعني، بس أرى أقل نجاعة، طريقي أقوى أقصر وأكثر نجاعة. هذا اختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. أنا أقول لك في الشؤون السياسية والإدارية الأمور تحتمل أن يقع فيها اختلاف ماذا أيضا؟ التضاد. ينفع انتبهوا، التضاد. ليه؟ لأن مأتاها ليس قطعيا، مداركها ليست قطعية. يعني ينفع حزب يقول أنا أرى أن برنامج الحزب الآخر برنامج مدمر للبلد، سيدمر اقتصادنا، أنا ضده وأقترح كذا وكذا. ينفع، ما تكفرنوش، ما تدخلش الدين هنا، ما تدخلش الدين، لا تكفر هذا الحزب، انتبهوا. هو هذا حتى في المسائل الدينية، يعني أنا أبشركم وقع في كثير منها اختلاف تضاد مش اختلاف تنوع، وهو مبرر أصولياً في أصول إيه؟ شريعة الإسلام. بمعنى واحد يقول لك الصلاة هذه باطلة، واحد يقول لك صحيحة، تنوع ولا تضاد؟ هذا تضاد. صليت هيك؟ باطلة. واحد يقول لك لا، صلاتك صحيحة، والأمة تتعبد بهذا، ومنها من يتعبد بهذا. فأحرى في السياسة، أحرى في عالم السياسة أن يقع فيها أيضا اختلاف ماذا؟ اختلاف التضاد. للأسف أدركنا الوقت. أيضا يشبهون ويشغبون على الناس بالقول النبي قال نحن لا نولي، أو قال لن أو لا، هكذا شك الراوي، لا نولي أمرنا هذا، أو لا لن نجعل على عملنا هذا من طلبه أو حرص عليه. والعمل الحزبي كله يقوم على ماذا؟ على تزكية النفس، وعلى الترشح لهذا المنصب، والترشح لذاك إيه؟ المهم، ولتلك الوظيفة. وهذا منهي عنه شرعاً، منهي عنه شرعاً، واضح؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام لعبد الرحمن ابن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أخرجه الشيخان. وفي الصحيح أيضاً أن أبا موسى الأشعري أتى ومعه أشعريان من بلاد اليمن، ومعه أشعريان، ورسول الله جالس يستاك، قال فجعل يتعرضان له يطلبان العمل. استعمل له، استعمل له، ابعثني على الصدقات، ابعثني والي على المكان الفلاني، بدهم إيه؟ يعني وظيفة. قال وأنا لا أدري، ما لم يقولي. فنظر إلي رسول الله، إيش هذا؟ جايب الاثنين يطلبوا الوظيفة هيك؟ استعمل لي. قلت يا رسول الله، لا والله ما أحسست ولا دريت إيه يعني بما قال، ما لا لم يقول لي. قال فرأيته وقد قرصت شفته إيه عن سواكه، وهو يقول لن أو لا نولي عملنا هذا من طلبه أو سأله أو حرص عليه. لا، شو قال لك؟ أدلة شرعية، والأمور كلها الحزبية تقوم على ماذا؟ على الحرص وعلى الطلب. وانتخبوني وصور وبالألوان، ومعكم عمر الراوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأما الجواب بالاقتضاب إخواني وأخواتي فهو كالتالي: قال تعالى على لسان الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال أستاذ العلماء: يستفاد من هذه الآية جواز طلب العمل وتزكية المرء لنفسه إذا كان لا يعرف مقامه أو مكانه. واحد عنده قدرة، عنده كفاية، وواثق من نفسه إن شاء الله أنه يريد إيه؟ هذا الأمر لإقامة إيه؟ الحق والعدل، واضح؟ ولا يعرف، الناس لا تعرف إيه؟ الكفاءات عند هذا الإنسان، يجوز أن يتعرض لطلب العمل ولو كان في ذلك ماذا؟ ضروري نوع تزكية نفس. لكن شوفوا ماذا قال الإمام أبو عبد الله القرطبي، كلمة حكيمة جدا. قال يوسف عليه السلام لم يقل اجعلني على خزائن الأرض فإني الحسيب ابن الحسيب، أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، اجعلني على خزائن الأرض بالحسب. لم يطلب العمل بالحسب، ولا قال اجعلني على خزائن الأرض إني وسيم قسيم. شايفني كيف حلو جميل وطول عرض؟ لا، إنما طلب، يقول القرطبي، إنما طلب العمل بماذا؟ بالحفظ والعلم، ولم يطلبه بالحسب ولا بالجمال. هو هذا، يعني هذا قوي أمين، حفيظ عليم، قوي أمين، يجوز. ولذلك باختصار حتى ندخل في معمعة الفقهيات، الإمام أقضى القضاء الماوردي صاحب الأحكام السلطانية قال في الأحكام رحمة الله تعالى عليه، قال وطلب الإمارة ليس محرماً. يعني الناس عندهم فقه غريب يا أخي، زي الفقه اللي بيذبحوا الناس ويقتلوا هذولا، ما عندهم فقه، لا يعرفوا ما هو الفقه. لا لا لا، وهذا مين؟ هذا الماوردي صاحب الحاوي 20 مجلداً في فقه الشافعية فقط، بحر علم هذا كان. يقول لا، طلب الإمارة مش محرم. كيف؟ كيف؟ وقد اختلف عليها أهل الشورى، الصحابة أنفسهم تنازعوها، صح ولا لا؟ الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض وكل واحد بده إياها، ولا مش صحيح؟ لا أنا وكذا وكذا، معركة سياسية ما في مشكلة. قال كيف؟ أهل الشورى تنازعوا عليها، اختلفوا عليها، فما رد عنها طالب ولا حرمها راغب، لا نطالبها، لا لا نعطيك إياها، لا لا لا لا، المسألة بد أن تحمل إيه؟ على محامل صحيحة، على محامل صحيحة. المهم هذا باختصار. وقال الإمام الماوردي أيضا، قال لو رجل طلب القضاء، هذه ولاية، القضاء ولاية، أليس كذلك؟ لو طلب القضاء، قال إن طلب القضاء لتحصيل رزق القضاء الحسن للمرتب، بعض المرتبات عالي كانوا، قال فهو مباح، يطلب مباح، وش المشكلة؟ إنسان قاضي عالم في القضاء وطلب يصير قاضي بده فلوس، قال ما في مشكلة، إيه عادي، بس مش عبادة هذا كذا، إنه إيه؟ مباح. قال وإن طلب القضاء، خطة القضاء لكي يقيم العدل، لكي يقيم العدل ويرد الظلم، ويرد الظلم، كان مستحبا. وإن طلبه للتباهي به، شوفين هي بنت خال، في ناس هيك مرضى، بده عشان يعني إنه يعني صار شيء كبير في المجتمع، مش هامه، مستعد يدفع فلوس كمان، الأول بده الفلوس، هذا مستعد يدفع من كيسه فلوس وأعطوني بس إيش هاللقب هذا إيه وهالرتبة العالية السنية في المجتمع. قال مكروه مع اتفاقي على جوازه، وطبعا هذا وفق القاعدة الأصولية أن الكراهة تجامع الجواز، ولا مش صحيح؟ إيه طبعا، لكن الحرمة لا تجامع إيه الجواز، بصير جامع إيش؟ جامع نقيضين، محرم جائز ما ينفعش، لكن جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، واضح؟ أو قال هو مكروه مع أنه في الأصل جائز، هذا الفقه. فإذا لا نستطيع أن نحرم العمل السياسي والتعددية السياسية والمعارضة باسم ماذا؟ باسم أنه هذا طلب ولاية وتزكية نفس، هذا فقه ضعيف، والموضوع يحتمل أكثر من هذا بكثير. أخيراً إخواني وأخواتي، قالوا لا محرم التعددية ومحرم التداول السلمي على السلطة، لأنه يخالف ماذا؟ يخالف شرط الإمامة العظمى كما فقهه الفقهاء الكبار. إيش هو يا أخي؟ قال لك الإمامة العظمى تعطى لواحد طالما هو حي، ما لم يكفر، ما دام ما كفرش حتى لو فسق، فسقه على نفسه يبقى فينا. قلنا لهم والله من وين هذا الفقه جبته؟ ما في عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، قصارى أنه سابقة تاريخية، يعني أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم طبعا المستبدين أكيد، اللي بياخذ سلطة ما بحركوا منها إلا عزرائيل أو هي أو الاغتيال، ما في، يبقى فيها باستمرار. هذا ليس دليلا، لكن هل يجوز على فكرة الإمامة هذه أو الخلافة أو تصبح رئيسا أو ملك أي شيء، هذه عقد بين الحاكم والمحكوم، يجوز أن يدخله من التقييدات والاشتراطات كل ما يجوز أن يدخل سائر العقود العامة والخاصة، فقط بشرط ماذا؟ أن تكون أي شروطا شرعية، والمسلمون عند شروطهم. أختم بهذا الدليل الجميل الذي تفطن إليه إمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار، كتب باب تقييد الولاية بالشرط، شفتوا؟ كأنه بيعيش في عصرنا اليوم يعني، وفاهم القصة، ينفع الولاية تقيد إيه بالشرط، باب تقييد الولاية بالشرط، وساق في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي خرجه البخاري في صحيح رحمة الله تعالى عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله ولى في يوم مؤتة، معركة مؤتة، ولى على جيش مؤتة يعني زيد بن حارثة، وقال لهم فإن قتل فمين؟ فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. هذه مقيد، هذه ولاية مقيدة. المسلمون يوم معركة الجسر أيها الإخوة، وكان على رأس جيش المسلمين أبو عبيد الثقفي، ابن مسعود الثقفي، أبو عبيد قال أنا الأمير، فإن استشهدت ففلان من ثقيف، فإن استشهد ففلان، عقدها لثمانية وهو حي، وفعلا كتب الله له الشهادة مع حكاية الفيل هذه، لما حارب الفيل وقتل شهيدا رحمة الله عليه، قتل وقتل سبعة في أثره منهم سبحان الله، وولي على جيش المسلمين من المثنى ابن حارث رحمة الله تعالى عليه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغضب بنا فيما جرت به المقادير، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استل سخائم صدورنا، وأذهب ضغائنها وكراهياتها وبغضاءها، وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لم شعثنا، اللهم حقق لنا وحدتنا،